وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح المسلمين ولاه امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. يا عباد الله، ما الذي يمنع نزول المطر وقد استسقى اهل هذه المملكه عامه الا الذنوب؟ نسال الله ان يتجاوز عنا وعنكم، انه على كل شيء قدير. عباد الله، اقولها مره اخرى، اقول فكروا في انفسكم، هل نقصتم من زكاتكم؟ هل في قلوبكم حقد وغل على المسلمين؟ هل في قلوبكم غش وخيانه؟ هل قمتم بما اوجب الله عليكم من النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم؟ ان الخيرات تجلب بالحسنات، فاكثروا من الحسنات يعظم الله لكم بها الاجر، ويصلح لكم دينكم ودنياكم. ايها الناس، استغفروا الله، ان الله غفور رحيم. استغفروا ربكم، انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدركم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، يمتعكم متاعا حسنا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. ايها الاخوه المسلمون، اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الرجوع الى الله، اكثروا من الخروج من المظالم، لعل الله تعالى ان يفرج عن المسلمين ما نزل بهم. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا تحيي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا الغيث والرحمه، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نحن الاساءه، ونحن اهل الاساءه، وانت اهل العفو والمغفره. اللهم فاغفر لنا واعف عنا، وتجاوز معنا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، فانزل علينا الغيث والرحمه، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واعلموا ايها الاخوه ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعه، فان يد الله على الجماعه، ومن شذ شذ في النار.